مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما فالمرجع والمال والكل إليك عرب وعجم. ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم. ما يصلح للعرض عليك بل صار عدم. اغفر ذنبي ووقفتي بين يديك يا زل قدم. اغفر ذنبي ووقفتي بين يديك يا زل قدم. كل يا أمل ربي فالعفو لديك يا خير حكم. كل يا أمل ربي فالعفو لديك يا خير حكم. كل يا أمل ربي فالعفو لديك يا خير حكم. مسكين يا